أجاب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 28 الخميس فيما يتعلق بأن الولايات المتحدة اتهمت بقدرة الرادعة النووية الدفاعية الذاتية وحاكت في مؤامرات ماكرة لإحالة المسؤولية عن تفاقم وضع شبه الجزيرة الكورية إلى عاتقنا في مؤتمر الوزراء لمنتدى منطقة آسيان. فيما يلي نص إجابته: ظهر وزير الخارجية الأمريكي كيري في موقع مؤتمر الوزراء لمنتدى منطقة آسيان والذي عقد في اللاوس يوم 26 من هذا الشهر، حيث ألقى المزائم السخيفة غير المعقولة قائلا إن الولايات المتحدة ليست لها إرادة أعدائية تجاه كوريا الشمالية. إذا لم تكن لديها إرادة أعدائية تجاهنا، لماذا تجلب أنواع المدخرات الاستراتيجية إلى كوريا الجنوبية وتلجأ إلى الألعاب النارية الطائشة متشتقة بصورة سافرة بما يسمى بعمليات إزالة قيادتنا واحتلال بيونغيانغ؟ وكيف نرى تصرفات الرؤساء الأمريكيين الذين تشتقوا بأفواههم بما يسمى بمحور الشر وبلد يجب زواله وأدرجوا جمهوريتنا الدولة المكرمة ذات السيادة في لائحة الهجوم النووي الاستباقي وتفوهوا بانهيار النظام؟ إنه لمن سفسطات سخيفة أن تشتق كيري بأن المناورات العسكرية المشتركة لم تكن مشكلة وقد تم الاتفاق الرئيسي الكوري الأمريكي في جل عدم إيقاف المناورات العسكرية المشتركة. إذا كان هو وزيرا للخارجية الأمريكية ولو اسما، عليه أن يعرف الحقيقة التاريخية المتمثلة في أن الولايات المتحدة سبق لها أن أوقفت المناورات العسكرية المشتركة حسب طلبنا، وأن أحد الأسباب الغائبة في انفساخ الاتفاقات الكورية الأمريكية التي تم إبرامها بالصعوبة هو المناورات العسكرية المشتركة. لا تجري الولايات المتحدة المناورات العسكرية المشتركة لأننا قمنا بالتسلح النووي، بل اضطررنا إلى أن نختار طريق امتلاك وتقوية القدرة الرادعة النووية، لأن الولايات المتحدة تستمر في المناورات الحربية النووية العدوانية وتزيد من التهديد النووي علينا. التخيلة الحقيقية الأمريكية هي إحالة المسؤولية عن تفاقم وضع شبه الجزيرة الكورية إلى عاتقنا والحصول على حجة لزيارة قواتها المسلحة بموجب استراتيجيتها العدوانية في إيارة توازن منطقة آسيا والمحيط الهادي والمناورات العسكرية المشتركة، وآجلا التخلص من الاحتجاج والاستنكار من البلدان المجاورة لنا والتي ترد على قرار أمريكا لنشر الساد في كوريا الجنوبية. لا يتوقع أحد على أحوال شبه الجزيرة الكورية والمناطق المجاورة لها والتي ستجلبها المؤامرات الأمريكية الطائشة لزيادة القوات المسلحة والمناورات العسكرية المشتركة المقرر إجراؤها في آب القادم. كلما صعدت الولايات المتحدة حميتها في الأعمال المعادية لكوريا، كلما نفعل كل ما يلزمنا من أجل حماية سيادة البلاد وكرامتها، وستتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكلية الناجمة عن ذلك.